الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا شك في نجاسة الماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا شك في نجاسة الماء فهو طاهر لأنها متيقنة فلا تزول بالشك، وإن وجده متغيرا لأنه لا لأنه يحتمل أن يكون بنفسه أو بما لا يمنع، وليس هذا خاصا بالماء. انتهينا من مسألة المياه وتقسيمها ثم كيفية تطهير المياه، الآن بدأ بمسائل الشك في المياه. لو شكيت في طهارة ماء ونجاسته، لو اجتمع عندك ماءان فأحدهما طاهر وأحد نجس، كيف العمل؟ الآن بدأ في شك في نجاسة الماء، عندك ماء ثم شكيت هل هو نجس أو طاهر. قال يبني الإنسان على اليقين، هذه قاعدة مهمة جدا في الشريعة، البناء على اليقين. نفهمها الآن في المياه، ثم أنها تطبق في كثير من مسائل الشرع في غير المياه، الصلاة وغيرها، الصلاة وغير الصلاة، مسائل الإرث والرضاع والمحرمات والأطعمة، سنعرف الآن هذه القاعدة. يقول هنا: إذا شكيت في نجاسة ماء هل هو نجس أو طاهر؟ الأصل في المياه الطهر ولا النجاسة؟ الأصل الطهر، إذا ما طاهر. قال بنى على اليقين، واليقين هو الأصل الطهارة، الأصل فيه الطهارة. يقرأ شرح الآن نسأل الأرسل: إذا شك في نجاسة ماء فهو طاهر، يعني الحكم ما هو طاهر معنا طهور. قسمنا تقسيم الفقهاء المياه إلى ثلاث: نجس وطاهر وطهور. إذا استعمل كلمة طاهر يعني به طهور. قال لأنها متيقنة، ما العلة؟ أراد يقول أنه هو اليقين، لأنه هو اليقين. احنا قلنا يبني الإنسان في أموره في الشك على اليقين، من أين الدليل؟ ما دليل هذه القاعدة؟ هذا لا هذا دليل ينفع فيما لو سألك إنسان وقعت النجاسة في هذا الماء نجس ولا ما نجس، تقول ما لا ينجس. لكن مسألتنا الآن في إنسان رأى ماء وشك هل هو نجس ولا ما هو نجس. شكل إنه رأى كلاب تغدو وتروح، أو شاهد صبيان يلعبون، أو رأى عذرة تسوقها الرياح على هذا الماء ثم شك في نجاسته. فنقول الأصل في الأشياء الطهارة في المياه الطهارة، هو اللي على اليقين، الأصل فيه اليقين، واليقين هو الطهارة. قلنا هذه القاعدة دليلها قوله صلى الله عليه وسلم للمصلي إن إذا شك أحد في صلاته هل خرج منه ريح أو لا، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريح. قال لا ينصرف، ليس كذلك؟ هل تعتري المصلي كثيرا يحس أنه في حاجة خرجت منه ويشعر أنه شيئا ما حصل؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع ريحا، حتى يشم ريحا ويسمع صوتا. اللهم صل عليه وسلم. والقاعدة تنطبق كذلك، اليقين إذا قلنا في المياه الأصل الطهارة. طيب لو إنسان شك في عدد الركعات، قلنا يبني على اليقين، شكت في هل صليت ثلاثة أو أربعة، أيهم اليقين؟ الأقل لا شك فيها، أن ثلاثة بالتأكيد صليتها، لكن شكت الرابعة هي ثالثة أو رابعة، فبناؤك على اليقين، فبناؤك على الأقل هو اليقين. كذلك شكت في الطواف، ما ادري في الشوط السادس ولا السابع، تبني على ايه؟ تجعله اقل، اقل شيء. شكيت هل الشوط اللي تبيه في السابع ولا الثامن، تبني على اليقين على الاقل. وهكذا في المسائل. طيب لو اشتبه عندنا مسائل اخرى قد لا تبني على اليقين، تبني على الاحتياط. كما لو جابوا لك ثلاثه انواع من الاطعمه، إحداهما مخلوق بمحرم، لحم خنزير أو خمرة أو شيء، بس ما في رائحة، لكن فيه محرم ولا يتبين لك، أنا ما تقول تبني على اليقين، ما في بناء على اليقين. اليقين تركه جميعا، اليقين هو عدم تناول هذه الأشياء. سأتينا أمثلة لهذا المثال إن شاء الله فيما يستقبل من القرآن. اقرأ الآن. وليجري فيه وفي غيره فهو طاهر لأنها متيقنة. التعليل لأن اليقينة فلا تزول بالشك وإن وجده متغيرا. هذا كلمة كان أراد أن ولو حصل له التغير يعني ما تعود بهذا الغدير لونه طبيعي ثم جئت وجدته لونه مائل الاحضرار فشككت هل هو نجاسة ولا هذا اللون من أشياء طاهرة. فنقول الأصل في الأشياء الطاهرة ولو وجدت هذا الماء متغير إلا إذا تغيرت ريح بنتن بأشياء نجسة شيء آخر قالوا إن وجدنا متغير أي لأنه يحتمل أقرأ لأنه يحتمل أن يكون بمثله أو بما لا يمنع وليس هذا خاصا بالماء يجري فيه وفيه. لأنه الضمير في لأنه يعود على أي شيء تغير للماء يحتمل أن يكون فاعل يكون فينه التغير أحسن. يحتمل أن يكون التغير لأنه يحتمل أن يكون التغير بإيه بطول المكت لو طال المكت تغير الماء ما إذا استمر أشهر طويلة وجالس في مكان واحد يتغير أو بما لا يمنع بما لا يمنع إيش من اللي ما يمنع تساقط الشجر ورق الشجر سفر الرياح لبعض الأعواد تسقط فيه كالغبار والتراب هذا ما يمنع دي. أراد أن يقول أن الإنسان إذا شك في ماء حتى لو حس ولو وجد متغير يبني على اليقين هذا الشك لا أثر له. عرفنا هذا كان نجسا قال هذا ليس خاصا بالماء هذا ليس خاصا بالماء ليه قال ليس خاصا بالماء يعني في سائر المائعات وكذلك الحكم في سائر المائعات لو وجدت سم أو زيت أو خل أو من السوائل الأخرى أو من الأطعمة يحتاجها الإنسان وجدت أنها تغيرت والتغير هذا ليس مما تعافه النفس فلا يحكم عليه بنجاسة. ماشي كلام؟ أخرى أو كان نجسا شك في طهارته بنى على اليقين أي على أي الأصل لأن الشيء إذا كان على حال وجدت ما خرج من بيت وفيه الرائحة فعلمت أنه من بيارة مثقوبة يحتمل هذا أن يكون طاهر؟ ما يحتمل طاهر. طيب لو هذا الماء ركض في شارع وجلس فترة في بركة من في طريق ثم احتاجه الإنسان وجيت وشكيت هل هو طاهر ولا نجس تبني على اليقين يقين أنه خرج من بيار أنه ما هذا نجس مش كذا. كذلك ما وقعت فيه ميتة ثم غبت عنه وجيت وراد إنسان يتوضأ منه فيبقى لابد من البناء على اليقين يقين أن النجاس وقعت فيه بالتأكيد. طيب لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود أخرى وبقاؤها فبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدوث وأكثر. هذا يعني قلنا دليل البناء على اليقين أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. هذا الدليل هذا الدليل عقلي ولا نقلي؟ هذا ما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا دليل عقلي هو صعب شوي بس ننظر فيه عشان يتكرر لنا يتكرر علينا كثيرا إذا حللنا يظهر لنا مراد المؤلف من هذه العبارة. قال أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين أي الأصل اليقين ما هنا معنى حسن مراد الأصل باليقين هنا إذا قلت بنى على الأصل ثم أراد أن يدلل دليل عقلي على أن البناء على اليقين البناء على الأصل هو الصواب هو الصحيح. إيش قال العبارة؟ قال لأن الشيء إذا كان على حاله

وإن لم يعينه. فقال القاضي لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبر. امشي يا بنت. روح يا بنت. ما في عسكرينا؟ أفرعي. فإن أخبره عدل بنجاسته وذكر السبب قبل وإن لم يعين. فقال القاضي الآن جاء إنسان يتوضى من ماء فقال له يا فلان لا تتوضى منه فإنه نجس, يؤخذ بقول هذا المخبر ولا ما يخبر؟ إذا كان الإنسان عدل ليس بفاسق وليس له غرض في منعك من الوضوء, ليس له لاعب, أخبرك لما تأخذ بك, لكن لا بد من ذكر السبب. ما يقول لك نجس فقط, نجس لولوغ كلب فيه, ونجس لأنه شاهد صبيا بال فيه, لا بد له يعين أبدا. ماشي كده؟ الشاهد قبل, التعيين هذا فيه خلاف, مثلا التعيين السبب فيه خلاف, ليس على إطلاق على كل. يقول إن خبرك من نجاسة ماء والمخبر كان عدلا لم يكن فاسقا, إنه قد يكون فاسق أراد به التهكم والضحك, أراد منعك من فعل الخير أو أي أمر آخر, هذا ما يخبر, لا يخبر. يعني الخبر كالشهادة, الفاسق هذا لو شهد على الإنسان ما يأخذ بشهادته, والخبر ينزل منزلة الشهادة. لكن لو أخبرك عد يأخذ بقوله. الخلاف في تعيين السبب, هل يجب تعيين السبب ولا لا يجب؟ قال بعضهم لا بد من تعيين السبب. قال بعضهم ليه يا إخوان اشترطت السبب لتعيين النجاسة؟ قال لأن قد يكون الإنسان يرى أن الماء القليل لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه, وجاء هذا الشافعي يقول يا شيخ هذا نجس, إحنا رأينا رذاذا من بول يتطاير فيه, فيعلم حينئذ المخبر مو المخبر أن تطاير قليل من النجاسة على هذا الماء لا يأثر فيه. عرفنا هذا؟ فمن اشترط تعيين السبب, أو مثلا وقعت عظمة في ماء, العظمة هذا على أنها عظم غير مأكول اللحم, أو عظم شك فيه هل هو نجس ولا مو نجس, عند بعض المذاهب الماء لا ينجس وعند بعضهم ينجس. ولو كان هذا حنبلي ويرى أن هذا العظم الواقع في هذا الماء لا ينجس, وجاء مخبر أخبره وقال هذا الماء نجس لا تتوضى منه, فيقول لا بد من تعيين السبب. فيسأله ما سبب النجاسة, كيف عرفت أنها نجسة؟ فلو قيل له لما سألت هذا السؤال, هذا معد يكفيه, قال نعم عدل يكفيني خبره, لكن لا أدري لعل ما ينجس الماء عنده ما ينجس عندي أنا, فلا بد أعرف السبب. فسأله إذن ما سبب تنجيسها؟ قال عظمة وقعت الماء, قال لا العظمة ينجس الماء عندي. عرفتم؟ إذن من سأل عن السبب خوفا من أنه يقع في خبر مخبر اختلف الحكم بإخباره اختلاف المذاهب, فبعضهم اشترط التعيين وبعضهم لا اشترطه, بس طبعا هذا اشترط التعيين, لو أخبره عدك في ذلك لو أخبره عدك. طيب قال فقال القاضي اشتغل من أول إن أخبره عدل بنجاسة كمل. وقيل يقبل كالرواية ويكفي مستور الحال في الأصح. فقال القاضي لا يلزم قبول خبري, وأنا كذا ما عندك هناك نمشي, لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبر. وقيل يقبل كالرواية ويكفي مستور. اسمعنا الرواية. حسنت رواية الحديث. إذا كان عدل ما يسأل عن سبب العدالة. أسباب العدالة كثيرة جدا، والراوي إذا أخبر عن شيء ما يقال له مثلا لابد من وجود مزكين يبين أن هذا الرجل ما كان متهم، فالإخبار كالرواية، واختلف الخبر هل هو كشهادة أو كالرواية، جعلونا كالرواية. اقرأ. ويكفي مستور الحال في الأصح كعبد وأنثى، وإن أخبره بس المخبر بحكم شيء من الأشياء اللي فيها النجاسة وعدم النجاسة، وإن اشترط فيه العدالة ما يكون فاسق. أنا جاب أقل مراتب العدالة وأنه مستور الحال. إيش معنى مستور الحال؟ يعني لا تعرفه لا بجرح ولا تعديل. هذا الذي أخبرك أن نجاسة هذا الماء أنت ما تعرف عنه، هو العدل ولا فاسق؟ مستور الحال أي لا يعرف، لا يعرفه المخبر الذي أخبر بنجاسة، لا يعرفه بأنه فاسق ولا غير فاسق. هذا معنى مستور الحال. طبعا هذه في الرواية، في رواية الحديث من ضعيف عند كثير من الأئمة إلا عند ابن حبان في الصحيح يرى أن مستور الحال إذا وجد في الرواية فالرواية صحيحة. يقول ابنه رضي الله عنه. نعم. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط، وقال آخر إنما ولغ في هذا، حكم بنجاستهما لأن صدقهما ممكن. في إناءين، لما أقدم إنسان على الوضوء من أحدهما وجاء المخبر قال له لا يا أخي هذا الإناء رأيت كلبا يلغ فيه، المفروض ما يطب منه ينتقل لإناء آخر. لو جاء واحد ثاني يقول له أنا رأيت كلب يقع في هذا الإناء، بل رأيت الكلب هذا الذي أخبرك عنه إنما وقع في هذا الإناء. اختلف المخبران في هذا الكلب اللي هو واحد في وقوعه في أيهما، اختلفت الروايات هل وقع في هذا ولا وقع في هذا. عرفنا الأصل كيف؟ هيقرأ الآن. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط، وقال الآخر إنما ولغ في هذا، الحيوان واحد المخبران اثنين كل واحد يخبر بخلاف الآخر، هل هم متناقضان؟ جدا اي تناقضان الخبر مثل ذلك مشترك في اي وكلب الاحد هو الماء هو الماء بس ما انه مكان انائين قال هذا وقف الثاني وقال كلب الاحد بلغ في الثاني. يحتمل التناقض ويحتمل عدم التناقض. يحتمل ان هذا رآه وقع في هذا ثم لما انتهى الكلب من الإناء أو هو في أثناء ولغ انصرف الناظر الأول ووقع الناظر الثاني من هذا الكلب انتقل إلى الثاني، احتمل هذه صحة واحتمل أنهم تناقضا بس كذلك فقال تركنا أولا. اقرأ. نعم. حكم بنجاستهما لأن صدقهما ممكن. فإن عين كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يحكم. يعني هنا الرواية الأولى ما فيها تناقض ما فيها تعارض بس في إمكان الصدق، هذه الرواية الثانية هي التي يمكن التعارض. رأيا كلبا واحدا وكل من المخبرين يخبر أن الكلب وقع في هذا الإناء بخلاف ما قاله الآخر، والوقت يضيق على أن الكلب يستعمل الإناءين. يضيق ليه؟ لأن كل فترة بسيطة جدا، كلها في خلال دقيقة مثلا إلا في ثمانية. كان أخبره في اللحظة التي مر فيها فلان من هذا المكان رأيته يلغى في هذا الثاني، وقام الآخر قال لا اللحظة التي مر فيها فلان من هذا المكان الكلب كان يلغى في هذا الثاني. الوقت لا يتسع أنه السلام فتر متسويل على الله. الوقت لا يتسع لاستعمال الإناءين، استعمال كلب الإناءين. هذا فيه تناقض. نعم. هذا فيه تناقض. ما؟ إن كلهم أخبر بوقت واحد. نعم. وفي مكان واحد. إناءين. الوقت لا يتسع. دل على أنه فيه تناقض. أقرأ. فإن عينا كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يحكم بنجاسة واحد منهما. إذا ما حكمنا بنجاسة واحد منهما يعني أنه طاهر، أراد أن يقول أنه طاهر. فإن قال أحدهما ولغ في هذا وقال الآخر، إحنا قلنا حكمنا لم نحكم بنجاسة واحد منهما، هذه كالشهادة. لو جاء شاهد وشهد أن فلان زنى بفلانة، قال متى؟ قال في الوقت الفلاني. ثم جاء الشاهد وشاهد أن فلان زنى بنفس المرأة بنفس الرجل، وقال متى وعين وقتا آخر، تناقض الشهادة لما تناقض؟ تناقض. إذا ما يحكم على فلان بالزنا، يحكم على عدم الزنا. وكذلك الحال في السرقة، إذا شهد عليهم قال واحد أن رأيته يسرق مال كثير، والأخ قال لا رأيته يسرق تراب من أمام الجيران في ساعة معينة من الزمن، لأنهم متناقضين لا تثبت السرقة بعد، لا تثبت. وكذلك الرواية هنا خبر، لما تناقض في هذا الوصف لم نثبت خبرهما بذلك بما أخبرهما، في تناقض وقت قصير جدا لا يسع لاستعمال القلب. كل واحد قال رأيته يعمل كذا يعمل كذا، قال فنلغي خبرهما بهذا. نعم. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط وقال آخر إنما ولغ في هذا، حكم بنجاستهما لأن سرقهما ممكن. فإن عين كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يحكم بنجاسة واحد منهما. فإن قال أحدهما ولغ في هذا وقال الآخر نزل ولم يشرب، قدم قول المثبت إلا أن يكون ضريرا فيقدم قول البصير عليه. ما يسمى تناقض، يسمى خلاف. إيش يسمى؟ يسمى تناقض، ما يسمى، يسمى خلاف. عندنا في تناقض وفي خلاف، التناقض حيث أنه ما من الصعب اجتماعهما، والخلاف يقول فلان والله مو قاعد، فلان نايم، صحيح، لكن الواحد قال فليس بقاعد إنما هو قائم، الآخر إنما هو قائم ليس بقاعد، ما يمكن اجتماعهم، القيام والقعود لا يجتمعان، يسمى تناقض. لتنافر الإنسان لابد أن يكون أحد النقيضين موجود. فإذا نفاهما ما هم موجودين أو أوجدهما كلهم في وقت واحد دل على أنه في تناقض. لكن لو جاب حكما وذكر خلافه ومو نقيضه، لو قال رأيت فلان قاعد وقال آخر رأيت فلان يأكل، ما بينهم منافات، ما في تناقض، الكل قاعد يأكل، ماشي كذا. فقال واحد أنا رأيت الكلب بلغ من هذا الإناء، قال آخر لا شفت الكلب نازل لكن ما شرب منه، هذا واحد أثبت واحد نفى، أحدهما أثبت والآخر نفى، أيهما يقدم؟ المثبت على النافع، يقدم المثبت على النافع. واضح الكلام ده؟ هذا تنفعنا في مسائل كثيرة جدا، حتى في الشهادة وفي غير الشهادة يستعملوا كثيرا في الروايات، يستعملوا كثيرا في الروايات. هذه يعني قاعدة. نعم. إذا تحمل اثنان خبرا أحدهما رأى فأخبر بما رأى والثاني نفى الرؤية أو ذكر شيء آخر خلاف الأولى، يؤخذ بقول المثبت لأنه عنده علم زائد، يؤخذ بقول من؟ المثبت لعلمه الزائد على ذلك. نعم. فرع، إذا أصابه ماء ولا أمارة تدل على النجاسة، ماء مزاب جنبه، يعني أصابه ماء مزاب ولا رشاش من الشارع، حدد ماء مزاب يعني. نعم. ولا أمارة تدل على النجاسة، ولا أمارة تدل على النجاسة كره سؤاله عنه. نعم. نقله صالح لقول عمر يا صاحب الحوض لا تخبر، لا تخبرني. والله هذه بليئة الآن موجودة، تجي السيارات الآن كثيرة جدا الآن، لوجود البيارات تفتح في الشوارع كثيرا، وجود بعض الأوساط كثيرا، ويجي الإنسان سيارة ما سريعة ولا موتر سيكل ولا كذا دمبار يصيبك الرشاش، هل لك تسأل الجيران تقول هذه المويه اللي جاني منها من وين طالعة، ولا تسكت أحسن؟ قال سؤال مكروه في هذه الحالة، ما تسأل أصلا شيء أنها طارة. وإن كان عادة نعرف أن البيارات كثير تفجر وأنه كثير ما يصيب الشارع قد يكون غير طائر، إحنا نتكلم هذا. لكن زمان انه وجود الاصلحه والابنيه والبيوت متقاربه من بعضها والناس ما في مجاري، وكانت الأمطار تأتي في الأسطحة المنازل فيصيب الناس ما يصيبهم من المياذيب الأسطحة، ومياذيب الأسطحة غالبا ما يكون فيها نجاسة. ليش النجاسة قلنا فيها؟ إنه أغلب البيوت إن كانت فيها بيارات فيدخل في الأسفل ما تكون فوق، وإذا كان عندهم أطفال يقضون حاجاتهم في الأسطحة، يقضون حاجاتهم بينها في الأسطحة، فإذا جاءت أمطار ينزل معها النجاسة فيصيب المارة. هذا كانت بلية ماشية لذلك ذكر الفقهاء كثيرا، هذه الآن غير موجودة، الآن موجودة الآن بالشوارع، مسألة الشوارع ما شاء الله، لذلك يذكر البقية دائما مسألة المواذيب هذه كده حصلت. أنا أذكر هذه العهد القريب كانت موجودة، هذه موجودة المواذيب يحصل في هذه الأشياء. يقول الأصل لا يسأل فيها، لأن النبي لأن عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا صاحب الحوض لا تقدرنا، جاب القصة هذه اقرأها بقول عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا لا تخبرنا بالنهي لا